كان في المدينة، خاصة المدينة، المدينة مو مثل مكة أيام الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمة الله عليه والمشايخ الأولين، كانوا صلاة التراويح في المدينة خاص في الصيف تعرفون يأخرون العشاء عن المغرب ساعتين، فأصلا صلاة العشاء تقام يأخرونها في مكة في السعودية. نخرج من صلاة العشاء نصلي التراويح، وصلون 20 ركعة في التراويح ويقرؤون جزءا كاملا من القرآن. تطلع تقريبا الساعة 11 في الليل من الصلاة، الفجر الساعة 4، الساعة 1:30، 1:15 أحيانا الساعة 1 يبدأون قيام الليل، 11 انتهيت من إيش من التراويح، وعلى ما توصل للبيت هذه الساعة كم زحمة وكذا، 12 إلا ربع 12، يا الله يمديك تشرب شاي قهوة وترجع للقيام. فإحنا كانوا بعضهم يصلي 8 ركعات ويخرج، وبعضهم يصلي 20، وبعضهم ما يصلي، صلى العشاء ويمشي يقول أبجي القيام ويجي القيام. الشاهد يوم أنا والشيخ عبد المحسن أخذت إلى يعني خرجنا من البيت وافطرنا معه، جلسنا بعد الفطور إلى العشاء بعدين، ورحنا صلاة العشاء أنا مصلي بجنبه، صلى التراويح كلها وبعدين رحنا راح للبيت وصلته وجاء القيام. قلت له شيخ تصلي؟ قالوا ايه صلي على طول معهم. ما في ساعة وشوي بين التراويح وبين بين القيام، ويصلي الليل كله الشيخ عبد المحسن. قلت له شيخنا ما دام المسجد هكذا احنا ورا، احنا ورا الامام، لو صلى 60 لبن صلي 60. المهم ان يدركنا حديث النبي انه يصلي مع الامام ولا ينصرف قبل الامام. كيف ننصرف قبل الامام؟ صح اكثر من امام يتناوبون على الصلاة، كان أكثر من إمام، خاص صلاة القيام، لأن صلاة القيام كانوا يختمون ختمة ثانية، يعني المدينة كان فيها ختمة في التراويح وختمة للقرآن في القيام في 9 ليالي هذه. أول ركعتين الشيخ عبد العزيز بن صالح جزء كامل، ركعتين من صلاة القيام جزء كامل من القرآن، بعدين نص جزء نص جزء نص جزء في كل ركعتين، يعني 3 أجزاء وشوي في كل ليلة. والشيخ عبد قلت يا جماعة اتقوا الله، تعالوا شوفوا شيخنا الشيخ عبد المحسن كبير وشاي وكل الصلاة قيام.